بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في الحديث عن التنبيهات المعاطاة، وقد تقدم الكلام منا في التنبيه الأول من المعاطاة، فذكرنا التالي: بأن المعاطاة هل هي بيع حقيقتان أم لا؟ فأشرنا إلى أن هناك قولين موجودان في المقام. القول الأول: الالتزام بأن المعاطاة معاوضة مستقلة، وبالتالي لا تكون محكومة بأحكام البيع، فلا يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من الشرائط. القول الثاني: الالتزام بأن المعاطاة بيع عرفي، وبناء على هذا سوف يبنى حينئذ على أنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من الشروط. ذكرنا بأن الكلام في أن المعاطاة بيع عرفي سوف يفرق فيه إذا كانت المعاطاة تفيد الملك أو كانت المعاطاة تفيد الإباحة. في كلا هذين الموردين لا يفرق، فيبنى على اعتبار الشروط التي يجب توفرها بالنسبة إلى البيع. الكلام: لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة المجردة كما كانت هي دعوة صاحب الجواب رضي الله تعالى عنه، قلنا لا مجال حينئذ للالتزام باعتبار ما يعتبر في المعاطاة في البيع من الشروط، لأن المعاطاة حينئذ تعد معاوضة أو معاملة مستقلة، ومع كونها كذلك فلا مجال حينئذ للالتزام. وصل من الكلام بعد ذلك إلى التالي: إلى أنه بناء على أن المعاطاة بيع عرفي ويقصد بها التمليك، هل يعتبر فيها جميع الشروط التي تعتبر في البيع؟ قلنا ثلاثة أقوال أو ثلاثة وجوه. الأول: أن يقال باعتبار جميع شروط البيع في المعاطاة سواء كانت مفيدة للملك أم كانت مفيدة للإباحة. الثاني: أن يقال بعدم اعتبار شيء من الشروط المذكورة في المعاطاة. الثالث: أن يقال بالتفصيل، بينما إذا كانت المعاطاة تفيد الملك فإننا نعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع من الشرائط، وبينما إذا لم تكن المعاطاة مفيدة للملك فإننا لا نعتبر فيها شيئا من الشرائط. قدمنا الحديث عن الوجه الأول، وقلنا بأن الوجه الاعتباري جميع ما يعتبر في البيع من الشرائط في المعاطاة يعود إلى أن المعاطاة بيع عرفي، فتكون فردا من أفراد البيع، لأن الأدلة التي ورد فيها إمضاء المعاملة البيعية أو اعتبار جملة من الشرائط في المعاوضة البيعية كلها ناظرة للبيع العرفي، وما دامت ناظرة للبيع العرفي فلا ريب أن المقام يقضي حينئذ بترتب هذه الأمور على جميع أفراد البيع، إلا إذا دل دليل من الخارج على عدم اعتبار هذه الشروط في هذا الفرد مثلا، وإلا فلا. فبناء على هذا نلتزم حينئذ باعتبار جميع الشروط التي يجب توفرها في البيع، في البيع القولي في المعاطاة. هذا الكلام الوجه الأول. الوجه الثاني، وهو البناء على عدم اعتبار شيء من الشروط في البيع القولي أو التي تعتبر في البيع القولي في المعاطاة، الوجه على في ذلك يعود إلى أننا تارة نقول بأن المعاطاة تفيد الملك، وتارة نقول بأن المعاطاة تفيد الإباحة. إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الإباحة فلا ريب في أنه لن يعتبر فيها شيء مما يعتبر توفره في البيع القولي، والوجه في ذلك يعود إلى أننا متى ما رتبنا أثر الإباحة على المعاطاة فهذا يعني أننا ننفي عنها عنوان البيعية، وما دمنا ننفي عنها عنوان البيعية فهذا يستدعي عدم كونها مصداقا للأدلة. حينما يقول عز من قائل وحل الله البيع، يعني أنه ما انطبق عليه عنوان البيع داخل تحت هذا المفهوم، ما لم ينطلق عليه عنوان البيع لا يكون داخلا تحت هذا المفروض، والمفروض أننا نفينا عنوان البيعية عن المعاطاة، فلا مجال حينئذ لأن يقال بدخولها تحت هذا المفهوم لكي يترتب عليها الأثر المطلوب، وهو اعتبار الشروط التي يجب توفرها في البيع القولي. أحسنتم، هذا أيضا كلام جميل، يعني أن تمام الحكم منصب على موضوعه، أو أن الأحكام تدور مدار موضوعاتها، ومتى ما انتفى عنوان الموضوع انتفى الحكم حينئذ. كلام جميل لا مانع فيه. أما لو قلنا بأن المعاطاة تفيد التمليك، فحينئذ هل يعتبر أو لا يعتبر؟ قلنا بأن الوجه الثاني عدم الاعتبار، أيضا نقول عدم الاعتبار. لماذا نقول؟ لأن الأدلة التي دلت على اعتبار جملة من الشروط في البيع غير شاملة للمعاطاة بسبب الانصراف، بمعنى أن جميع ما تعرض إلى اعتبار جملة من الشروط في البيع منصرفة إلى البيع اللازم، وهو عبارة عن البيع القولي. فقوله تعالى وأحل الله البيع، أو قوله تعالى أوفوا بالعقود، أو غير ذلك، هذه الروايات ناظرة إلى البيع اللازم، وهو البيع القولي الذي يكون ثبوت الخيار فيه على خلاف طبعه، وإلا بنفسه لا يمكن الالتزام بجواز الفسخ فيه، إنما يجوز الفسخ فيه بسبب وجود الخيار، لولا وجود الخيار فلا. هذا المعنى غير متحقق بالنسبة للمعاطاة. غير متحقق بالنسبة للمعاطاة لماذا؟ لأن المدعى أن المعاطاة وإن كانت تفيد الملك إلا أنها تفيد الملك الجائز، ما دامت تفيد الملك الجائز حينئذ لا تكون مشمولة لهذه الأدلة التي دلت على أن البيع التي دلت على اعتبار جملة من الأمور في البيع، وفي البيع انصراف إلى أن المراد من البيع ليس مطلق البيع، وإنما هو خصوص البيع الذي يكون لازما. إن قلت بأن لفظة البيع لفظة مطلقة، وأحل الله البيع مطلقا، وهذا الإطلاق شامل للبيع العرفي فيكون شاملا للبيع اللازم ويكون شاملا للبيع الجاهز، فلا فرق بين شموله للبيع القولي اللازم وشموله للبيع الفعلي الجاهز. فبناء على هذا يلتزم بالإطلاق، فيقال بأن جميع ما كان معتبرا في مفهوم البيع شامل لكلا القسمين، فتعتبر الشروط أيضا في المعاطاة كما تعتبر في البيع القولي. قلت ما ذكر تام، إلا أننا نقرر بأن في البين ما يعد قرينة أو بمثابة القرينة، إذ نقرر نحن نسلم بأن اللفظ مطلق في ظاهره أو انعقد فيه الإطلاق، إلا أننا نسلب الحجية عن هذا الإطلاق، وذلك من خلال دعوانا أن في البين انصرافا فيما ورد في الحديث عن البيع إلى خصوص البيع اللازم الذي هو البيع القولي، ومع وجود هذا الانصراف فلا مجال حينئذ للتمسك بحجية الإطلاق، لا سلب الإطلاق، الإطلاق موجود، إلا أننا نمنع من التمسك بحجية الإطلاق، بل يمكن القول بسلب أصل الإطلاق بأن يقال مع وجود الانصراف الذي هو علامة الحقيقة، فإن ذلك مانع منذ البداية من انعقاد الإطلاق أساسا، ومع كون المقام كذلك لا مجال حينئذ للالتزام بهذه الدعوة. يشهد لما ذكرنا من أن في المقام انصرافا إلى خصوص البيع اللازم أو البيع القولي موارد. أولها أننا نجد أن الأصحاب يقولون لمن ثبت له الخيار البيعان بالخيار، تعبيرهم بكلمة البيعان إشارة إلى أن المراد البيع اللازم للبيع الجائز، لأن البيع الجائز لا معنى لأن يقال بثبوت الخيار فيه. فإذا في استعمال كلمة البيع أو كلمة البيع كأنها منصرفة دائما وأبدا لما يكون لازما وليس ما يكون جائزا. واحد. اثنين، أعرض خدمتكم وأكمل وأسمع. اثنين يقولون بأن الأصل في البيع هو اللزوم، ولا ريب أنهم لا يريدون البيع العرفي أو مطلق البيع، وإنما يريدون البيع القولي الذي يكون لازما. أما غير البيع، أما البيع غير اللازم فبحسب كلامهم بأنه ليس بيعا. ثلاثة، الفقهاء يعبرون فيقولون كلمة البيع. تعبير الفقهاء بكلمة البيع مطلقا من دون تقييدها بقيد منصرف أو تنصرف إلى البيع الذي يكون محكوما باللزوم. أربعة، عندما يعرف الفقهاء البيع يقولون العقد الدال على نقل الملك. ماذا يريدون؟ مطلق البيع؟ لا، يريدون البيع الذي يكون لازما لا مطلق البيع. فهذه شواهد أربعة دلت على تأييد المقالة بوجود انصراف في الأدلة إلى البيع اللازم، ومع وجود هذا الانصراف في الأدلة إلى البيع اللازم يثبت حينئذ أن ما دل على اعتبار شرط لا يشمل البيع الفعلي، ومع عدم شموله للبيع الفعلي نصل إلى نتيجة مؤداها عدم ثبوت اعتبار الشروط التي تعتبر في البيع القولي في المعاطاة بفرمانا. هذا خب احنا لا نتك... احنا سلمنا بتكتب عليك الأدلة التي تبقى هي كلام الفقهاء. انا اريد الدليل من حافظ من نفس الأدلة الواردة. لا يا شيخنا، لا لا، ليس المقام مصادرة ببين. لا لا لا لا لا، ببين. لاحظوا الموجود عندنا خارجا، نسلم بأن الموجود عندنا خارجا إطلاق لفظة البيع لتكون شاملة للبيع الفعلي والبيع القولي، يعني البيع اللازم والبيع الجائز. لكننا نقول في المقام السلاح متشرعي موجود عند الفقهاء مثلا، هذا السلاح المتشرعي يخص البيع متى ما ذكر بخصوص البيع الذي يكون لازما وهو عبارة عن البيع القولي. هذا لا يمنع بأن يكون هناك بمثابة الحقيقة المتشرعية مع وجود حقيقة عرفية توجد حقيقة متشرعية. هذه الحقيقة المتشرعية تخص هذا اللفظ أو هذا المعنى بخصوص هذا الأمر، فحينئذ لا يقال بأن المورد من موارد المصادرة، لأننا نقول بأن الجريان المتشبعة على أمر ليس من القضايا الاعتباطية، وإنما مبني هذا الجريان على ما هو المستفاد من المعصوم أو الشارع المقدم. ولتكن من القضايا نسلم بأنها قضايا إنبائية، لكن لا ريب بأن للشارع المقدس تدخلا ولو في الجملة، أو للمتشرعة تدخل ولو في الجملة. فحينئذ نقول بأن هذا التدخل الذي صدر من الشارع أو من المتشرعة لا بد أن تحمل الأدلة عليه. تدخل من قبل الشارع، إذا كان تدخل من قبل الشارع إذن يعني سيظهر بالأدلة، هل تأتي كليل كلام الفقهاء؟ نحن نقول الآن شيخنا الآن حينما نقول أحل الله البيع، لحظة، عندنا احتمالات. الأول أن يكون المراد من البيع عبارة عن أي شيء، أن يكون المراد من البيع عبارة عن البيع العرفي الشامل لجميع الأقسام. احتمال الثاني أن يكون المراد، لا وإن كان البيع العرفي لكن هناك استعمال في كلمات الفقهاء في خصوص هذا المعنى دون ذلك. لنحن استشهدنا حينما يقولون البيعان بالخيار، إما تقدم وسيأتي إن شاء الله في أنه لا معنى لأن يقال بثبوت الخيار في البيع الجائز، لأن مناط الخيار إنما هو إعطاء الفسحة لكي يتمكن الإنسان من الرجوع والفسح. أساسا البيع الجائز ليس مبنيا على المنع من الفسح، من البداية هو يجوز الفسخ فيه ويجوز الرجوع، فأي معنى لأن يقال بثبوت الخيار فيه؟ هذا أولا. هذا يعني أن تعبير البيعين من في كلمة في كلام الإمام عليه السلام برواية طبعا، أن تعبير الإمام عليه السلام بالبيع أو حتى تعبير الفقهاء بالبيع في المقام لا يريدون به مطلق البيع، وإنما يريدون به خصوص بيع معين. إما أن تدعي بأن البيعين لفظ عام شامل لكلا الفردين لولا وجود كلمة الخيار التي لا يتصور وجودها في الملك الجائز تعينت في خصوص الملك اللازم فتكون مثالة القرينة. أو نقول لا، من البداية استحمل اللفظ في خصوص البيع الجائز اللازم، حينما قيل البيع فإنهم يريدون البيع اللازم لا مطلق البيع. دعوى المصنف الثاني يقول يشهد إلى أن الانصراف في المقام متحقق بخصوص البيع اللازم لا مطلق البيع استعمالاتهم، فإنهم أطلقوا لفظة البيع في مورد ثبوت الخيار ولم يقيموا قرينة على أن مرادنا هو خصوص البيع القولي دون البيع الفعلي أو البيع اللازم دون البيع الجائز. هذا بمثابة أن هناك سيرة متشرعة أو أن هناك حقيقة شرعية ولو في مقام الاستعمال على أن اللفظ إنما يستعمل في هذا المعنى، واستعماله في المعنى الآخر عند المتشرع يحتاج إلى قرينة، فلا يقال بأن المقام مقام مصادرة أصلا. خب أحسن، لازم لا لا ما يأكل الكلام. خب هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني. الوجه الثالث وهو الالتزام بالتفصيل، فيقال إذا كانت المعاطاة يترتب عليها الملك فإنه يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع كما قلنا. إذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة فإنه لا يعتبر فيها شيء من ذلك أصلا. بناء على هذا يقال إذا بنينا على الوجه الثالث فحينئذ أما اعتبار شروط البيع في المعاطاة فمبني على الوجه الأول كون المعاطاة بيعا عرفيا، أما اعتبار أو عدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة إذا كانت تفيد الإباحة فمبني على الوجه الثاني وهو أن المعاطاة قد سلب عنها عنوان البيع والشروط تدور مدارة أو الأحكام تدور مدار موضوعاتها، فنفي عنوان البيعية سالب لثبوت الأحكام بالنسبة لها الذي هو عبارة عن اعتبار الشروط. فإذا الوجه الثالث في الحقيقة عبارة عن تأليف بين الوجهين السابقين وترتيب عليهما. يصير الذي تفيد المول جائز خاص أحسن، لأنه المفروض أن ستكون النتيجة واحدة كما تبين من خلال الأمر الثاني، وهو إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد ملكا جائزا فلا ريب حينئذ أنه لم يقال بالاعتبار فيها حينئذ بما تقدم، على أساس أن الأدلة منصرفة إلى الملك اللازم. هو سيأتي من المصنف بعد قليل منع هذا الانصراف. فلو التزمنا بعدم الانصراف وقلنا بأنه الأدلة شاملة للملك اللازم شاملة للملك الجائز كشمولية للملك اللازم، فحينئذ سوف يقال بالاعتبار، لأن تماما النكتة الداعية إلى عدم الاعتبار إنما هو التمسك بالانصراف. فإذا فرضنا المنع من حصول الانصراف، قلنا بأن هذا مثلا من الانصراف البدوي الذي يندفع بأدنى تأمل، أو قلنا بأن هذا الانصراف الناجم من كثرة الوجود لا من كثرة الاستعمال، أو قلنا كما يعبر الأستاذ الشيخ الوحيد بأن هذا من الانصراف الخفي وليس من الانصراف الجلي، فإذا كان انصرافا خفيا وليس انصرافا جليا فإنه لا يمنع من العمومية أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. ففي جميع هذه الموارد سوف تكون النتيجة البناء على ترتب الأثر حتى لو كان ملكا جائزا. يصح كلامكم إذا بنينا على ثمانية الانصراف، إذا منعنا من الانصراف كما سيأتي من المصنف إن شاء الله لا ريب في أنه لا يترتب الأثر حينئذ، بل يقال باعتبار الشروط سواء كانت تفيد الملك الجائز أم تفيد الملك اللازم. على أي حال أشار المصنف رضي الله تعالى عنه بعد ذلك إلى تفصيل في المقام فيكون قولا رابعا. ذكر الشيخ الأنصاري بأنه لا بد من الملاحظ المعتمد عليه في اشتراط المعاطاة بشروط البيع اللفظي هو أدلة الشروط، فلا بد أن نرجع إلى أدلة الشروط. أدلة الشروط إما أن تكون أدلة لفظية أو تكون أدلة قولية. إذا كانت أدلة الشروط أدلة لفظية فمقتضى انعقاد الإطلاق لها هو البناء على شمولها للمعاطاة كشمولها للبيع القولي، فلا معنى حينئذ لأن يقال بأنها سوف تكون مختصة بالبيع اللازم او بالبيع القولي دون البيع الفعلي. مثلا اذا قلنا بانه يشترط في البيع القولي البلوغ في المتعاملين، فجئنا مثلا فوجدنا ان الذي دل على اعتبار البلوغ هو حديث رفع القلم عن الصبي. حديث رفع القلم عن الصبي من الادلة اللفظية، ما دام دليلا لفظيا فذلك يعني ان له اطلاقا او عموما. هذا الاطلاق او العموم كما يشمل البيع القولي يشمل البيع الفعلي من دون فارق بينهما. فاي معنى لان يقال باختصاصه بذا دون ذا؟ المفروض انه ما دام الدليل الدار على اعتبار الشرط في البيع القولي دليل لفظي فبمقتضى اطلاقه عموما يشمل البيع القولي. اما لو كان الدليل الدال على اعتبار الشرط هو دليل لفظي مثل الاجماع على سبيل المثال او السيرة، فحينئذ لا مجال لان نتمسك باعتبار هذا الشرط في المعاطاة. لماذا؟ لان الفرض ان المجمعين بصدد بيان شروط البيع اللازم بحسب طبعه وليس مطلق البيع، فعندها انعقد الاجماع او انعقدت السيرة على خصوص الاجماع على خصوص البيع القولي، فلا تشمل بمقتضى القدر المتيقن لا تشمل البيع الفعلي. ما دامت غير شاملة للبيع الفعلي فعندها سوف يلتزم بالعدم. نتيجة كلام المصنف راح انفصل في شروط البيع القولي، يعني لنفرض انه يشترط عندنا في البيع القولي 8 شروط، يمكن 4 5 3 6 سوف يعتبر او سوف تكون مشترطة ومعتبر توفرها في المعاطاة. اما بقية الشروط الاخرى فلا، منشأ التفصيل دليل هذه الشروط، لان تلك مثلا ادلتها ادلة لفظية فيتمسك بشمولها للمعاطاة كشمولها للبيع القولي، بينما هذه ادلتها ادلة لبية، وما دامت ادلتها ادلة لبية يقتصر فيها على خصوص ذا المقدار دون البقية. بينما الدليل اللفظي راح فقط يحدد لنا العنوان وبيان حكمه، اما انطباق هذا العنوان على هذا المصداق او هذا المصداق ليس من لفظ اللفظ. لا لا لا لا، المقتضى اساسا كون النص او كون الحديث في مقام البيان، كونه في مقام البيان هل هو بيان في من بعض الجهات او بيان لتمام الجهات؟ حينما نقول مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، فعندها مقتضى كونه في مقام البيان من جميع الجهات هو الالتزام بانعقاد الاطلاق بمقتضى مقدمات الحكمه ليكون شاملا لكل ما يصلح مصداقا له. يتم كلامكم لو قلنا بانه في مقام بيان جهه لا مقام بيان جميع الجهات صحيح. هو راح يتجسد بيان ان المعامله الواقعه مثلا من الصدق غير صحيحه، وفي نفس الوقت له مدلولان، لكل حديث عندنا له مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. اذا قلنا هذا مدلول المطابقي حاجه مصححه تصرفات الصبي، مدلول الالتزامي اعتبار شرطيه البلوغ، زين؟ فحينئذ نقول هذا عدم صحه تصرفات الصبي، هذا هل هو مختص بالبيع القولي؟ نفي صحة التصرفات مختصة بحكم بموضوع معين أم لا؟ نقول هذا حكم عام منطبق على كل ما صدق عليه أنه تصرف للصبي في كل معاملة معاملة من دون فرق بين كونها بيعا أو إجارة أو عقد نكاح مثلا أو قرض، والبيع لا يفرق فيه بين كونه بيعا لازما وبيعا جائزا فيكون مثبتا للمطلوب. واضح. يعني نريد نوصل لأنه بعد هذا القدر المتيقن من حديث الرعاة إذا فضلت هذا أداه إلى البيع. البيع حتى يشترط فيه يعني أن تكون المعاملة واقعة بين بالغين، دليلها أخذه من نفس البيع. يعني هذا راح يكون يحتوي إطلاق إلى كل ما فيه مداه يعني بهذا التفصيل، كل ما يشترط فيه او كل معامله تقع من كبير فهي صحيحه، كل معامله تقع من صغير فهي غير صحيحه. هذا القدر متيقن راح اخذه، هل يجي الى احاديث البيع؟ هل البيع يشترط فيه البلوغ وعدم البلوغ؟ لا بد ان نلاحظ ان البيع عندنا من الموضوعات العرفيه، هذه نقطة. يعني احنا تارة نتكلم في البيع الشرعي، تارة نتكلم في البيع العرفي. البيع الشرعي الاختراعي هذا اللي راح يكون كلامكم هل يعتبر او لا يعتبر، فهذا خارج عن محدثنا. احنا كلامنا كله منطبع على البيع العرفي. لا ريب ان البيع العرفي بحسب السيرة العقلائية لا يشتركون البلوغ مثلا. جاءنا الدليل الذي دل على ان المعاملة لكي تصحح مشروطة بالبلوغ، فحينئذ هذا نسميه تصرف من الشارع المقدس في حدود الموضوع، على اساس دعواهم دائما بان الموضوعات العرفية غير منضبطة. عدم انضباط الموضوعات العرفية تستدعي وجود تصرف من الشارع المقدس. هذا لا يسمى جهلا، وإنما يسمى ضبطا في جانب القلة والكثرة، أو ما له مدخلية وما لا مدخلية له. أعطيك مثال: الإقامة التي تعد قاطعة للسفر. لا ريب أن دعواهم بأن الإقامة قاطعة موضوعا للسفر. في نفس الوقت عندنا قدر متيقن اتفاقي عند العرف مؤدى أن من أقام 16 فلا ريب أن إقامته انقطع. وفي نفس الوقت عندنا مورد خلاف: من أقام يومين أو ثلاثة أيام انقطع سفره أو لم ينقطع. فعندنا متيقن الدخول، عندنا مردد نتيجة عدم ضبط الموضوعات العرفية أو التحليل. تدخل الشارع المقدس فقال: نضبط الإقامة التي تكون موجبة لقاطعية السفر بعشرة أيام. الإقامة القاطعة عرفا عندكم أنا أحددها بكونها عشرة أيام، فلن يتدخل الشارع المقدس بجهل. نفس الكلام يأتي عندنا: هذا البيع العرفي على ما هو عليه عمدة ما كان لكون البيع العرفي غير منضبط مثلا، أنا أضع شرطا أو أنا أحدد بأن البيع الذي يترتب عليه الأثر من نقل وانتقال ما كان من بالغ. فهذا القيد لا يفرق فيه بين كون البيع قوليا أو فعليا وياي، فعليه ينعقد الاطلاق. نعم لو قلت هكذا في المقام انصراف حينما قلنا بانه رفع القلم عن الصبي فنفينا صحة المعاملة من الصبي قيدناها بالبيع، في البين انصراف الى ان المراد ليس مطلق البيع وانما خصوص البيع اللازم، والبيع اللازم انما هو البيع القولي، لان البيع الفعلي بيع جائز بناء على هذا، بل لا يمكن التمسك بالعموم حينئذ، والا كان التمسك بالعام في الشبهه المصداقيه. ليش اثنين مناسب له هذا الانطلاق الذي يسري الى البيع اللازم الذي يسري؟ يعني هذه القاعده عامه دليلها لا يوجد له تعارض، كون هنا هذا البيع اللازم حصل فيه انصراف او لم يحصل فيه انصراف ليس له مدخليه في تحديد يعني انطباق العنوان الآخر وهو رفع. لا لاحظوا نسلم بأن رواية عامة، لكن عامة من حيث كل معاملة حينما قال رفع القلم عن الصبي دل على أن كل معاملة صدرت من الصبي لا يترتب عليها أثر. من ضمن المعاملات معاملة البيع. نأتي الآن هذه المعاملة البيعية التي تقع تحت هذا العنوان: مطلق البيع أم خصوص البيع القولي؟ قلنا هنا انصراف. الدليل هنا بحث من أدلة البيع أو من أدلة القاعدة؟ لا، من أدلة البيع. أدلة البيع: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، ناظرة لخصوص البيع اللازم. فإذا المرفوع القلم فيه أو المعتبر فيه شرطية البلوغ في هذه القاعدة هو خصوص البيع اللازم الذي نص عليه هناك، لا مطلق البيع. هذا الأمر يصلنا لنهاية الإشكال، أنه هذا لا نستفيده من تلك الأدلة، أدلة كثر عن السنة وعنه مسيح وما شابه ذلك. كل ما راح تستفيده هو ليس نظر إلى تلك الأدلة، لكن هذه الأدلة أدلة البيع يمكن هذا المعنى لا يشك المعنى اللي تفضلت به، ولعله ايضا ايضا كلام الشيخ الانصاري كلامكم هذا الاشارة اليه، يعني انه هذا مبني على اساس التسليم من البداية بان ادلة البيع هل هي ادلة عامة ام انها ادلة خاصة من البداية، هل في البين انصراف او لا. ولعله لذا عقب الشيخ الانصاري مباشرة بعد هذا الكلام قال: لان هذا كله مبني على القبول بثبوت انصراف للفظة البيع كما تقدم. أما بناء لأكد كلامكم لعله، أما بناء على عدم الالتزام بالانصراف، والبناء على أن المراد من البيع هنا مطلق البيع ليس خصوص البيع اللازم فإنه لا يتأتى. فيقال حينئذ بأن النتيجة سوف تكون معتبرة في جميع النتيجة سوف تكون معتبرة اعتبار الشروط كلها في المعاطاة سواء كانت ثابتة بدليل لفظي أم كانت ثابتة بدليل لفظي. لعل هذا أيضا يأيد كلامكم. بالنتيجة إلى هنا ثلاثة محتملات موجودة عندنا في المقام. نعود الآن لمختار الشيخ الأنصاري. ماذا تختار يا شيخ الأنصاري من هذه الاحتمالات؟ اعتبار الشروط مطلقا، أفادة المعاطاة الملك أم أفادة الإباحة، مع أن المقصود بها الملك؟ عدم اعتبار الشروط مطلقا في المعاطاة، التفصيل بين كون المعاطاة تفيد الملك فتعتبر، بين كونها تفيد الإباحة فلا تعتبر، التفصيل بين كون الأدلة التي تدل على اعتبار الشروط لفظية فتعتبر في المعاطاة، بين كون الأدلة لبية فلا تعتبر في المعاطاة، ما هو مختار؟ يقول الشيخ الأنصاري، طبعا للشيخ الأنصاري مرحلتين، سيختار القول أو سيستوجه قولا ثم سيقوي في النهاية ويستدل عليه نفس الوقت. اختار الشيخ الأنصاري القول الأول، فقال بأن القول الأول وهو اعتبار شروط البيع اللفظي في المعاطات التي يقصد بها التمليك وجيه لا يمكن أو لا يعني لا يخلو عن قوة ولا يمكن رفع اليد عنه، بل سيأتي منه بعد ذلك التعبير بكلمة الأقوى. طبعا واضح إذا قلنا بأن المعاطات تفيد الإباحة فلا ريب في أن هناك قدرا متيقنا وقدرا مشكوك، يعني لو كانت المعاطاة تفيد الإباحة فلا ريب أن القدر المتيقن أنه إذا كانت المعاطاة مستجمعة لشروط البيع لا ريب في أنها مراد الفقهاء قطعا. الكلام في المعاطاة التي تفيد الإباحة ولا تكون مستجمعة لشروط البيع هذه مشكوكة، فحينئذ يشك في أصل في شمول الإجماع، لأن الدعوة أن إجماع الفقهاء قد انعقد على ترتيب آثار الإباحة على المعاطاة التي يقصد بها التمليك، ولا ريب أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر متيقن وهو ما إذا كانت المعاطاة مستجمعة لشرائط البيع. نشك إذا كانت المعاطاة غير مستجمعة لشرائط البيع في الشمول وعدمه، مقتضى أصالة عدم ترتب الإباحة وعدم ترتب الأثر والنقل والانتقال قاضية بعدم صحة هكذا إباحة الفساد. أما بناء على القول بأن المعاطاة تفيد الملك فواضح لأنها سوف تكون بيعا، ويعتبر في البيع القولي الفعلي ما يعتبر في البيع القولي. الكلام الآن للشهيد رضي الله تعالى عنه في كتاب في حاشيته على القواعد كلام. ظاهر كلام المصنف إذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة يعتبر فيها ما يعتبر في ما يعتبر في البيع من شروط، ظاهر كلام المصنف من تمسكه بالإجماع وهو قدر متيقن أن المسألة مسلمة عند فقهائنا، فكل من قال بأن المعاطاة تفيد الإباحة يلتزم بأنه يعتبر في المعاطاة ما يعتبر في البيع من الشروط. هذا ظاهر كلام المصنف من خلال تمسكه بالإجماع وكون الإجماع قدما متيقن، فلا بد أن يكون مقتضى ذلك اعتبار الشروط في المعاطاة المفيدة للإباحة. للشهيد رضي الله عنه في كتابه حواشي القواعد أو حواشي على القواعد كلام يمنع من هذا الأمر المسلم، يعني ظاهر المصنف اتفاق الفقهاء. للشهيد كلام مؤدى أن المسألة ليست مسألة اتفاقية بل المسألة مسألة خلافية. هو الشهيد نفسه خالف، مخالفة الشهيد تكشف عن عدم تمامية ظاهر كلام المصنف من الاتفاق. ما هي مخالفة الشهيد؟ مخالفة الشهيد كالتالي: الشهيد ذكر بأنه يمنع التصرف فيما يؤخذ بالمعاطاة إذا كان التصرف مما يتوقف عليه الملك، وذكر مثلا أمثلة، قال: الخمس، دفع الخمس وأدائه لا يكون إلا فيما يكون مملوكا للإنسان، فهذا يعني أنه لا يسوغ لك التصرف بدفع شيء خمسا إلا إذا كنت مالكا له، فهل يجوز لك أن تدفع ما أخذ بالمعاطاة التي تفيد الإباحة خمسا؟ لا. فهذا يشير إذن إلى أنه لا يمكن القول باعتبار الشروط في هذا المورد. أيضا أداء الزكاة من المأخوذ بالمعاطاة نفس الكلام، ذبح الهدي بالمأخوذ أو من المأخوذ بالمعاطاة نفس الكلام. كل هذه التصرفات متوقفة على الملك، والمفروض أنه غير موجود لأن المعاطاة تفيد الإباحة إلا إذا طرأ في المقام ما يوجب لزومها من التصرف. ففي مثل هذه الموارد هذا يثبت على أن الفقهاء لا يعتبرون في المعاطاة ما يعتبرون في البيع من الشروط، فلو كانوا يعتبرون لجوزوا التصرفات، لكن عدم تجويزهم التصرفات كاشف عن عدم الاعتبار، يعني معاوضتين مستقلتين، البيع شيء والمعاطاة شيء آخر. دواح. نعم يقول الشهيد هناك موارد تنازل الفقهاء فيها فقالوا بأنه لا يشترط فيها ما يشترط في البيع القولي، فمع أن البيع القولي يشترط فيه أمور إلا أن هذه الأمور في بعض الموارد في المعاطاة غير معتبرة. مثلا إذا كان العوضين أو إذا كان العوضان عفوا مجهولين، وقعت المعاطاة على عوضين مجهولين، يباح لكل منهما التصرف فيما انتقل إليه بخلاف البيع القولي، فإنه يشترط أن يكون العوضان معلومين فلا يتحقق النقل والانتقال حال كون العوضين مجهولين. المورد الثاني في البيع يشترط إذا كان المأخوذ بالنسيئة أو إذا وقع البيع بيع نسيئة يشترط أن يعين الأجل الذي يحق للبائع أن يطالب فيه بالثمن إذا حل ذلك الأجل. في المعاطاة لا يعتبر ذلك، فيجوز إيقاع المعاملة نسيئة من دون تحديد الأجل وتعيين المدة فلا يعتبر ذلك. مورد ثالث قال بأنه لا يجوز مباشرة الأمة التي أخذت بالمعاطاة لكون هذا التصرف متوقفا على إحراز الملك أو ثبوته أو على إذن المالك وتحليله للآخر للتصرف فيها بوقتها. أربعة قال بأنه لا يعتبر في التعاطي إذا كان التعاطي على الصرف أن يحصل التقابض، مع أنه في بيع الصرف يشترط حصول التقابض، مرادنا من بيع الصرف بيع الصرف القولي. فهذه موارد لا يعتبرون ما يعتبر من الشروط في المعاطاة، مما يثبت عدم ثبوت هذه الأمور للمعاطاة. فقولك يا شيخنا الأنصاري بأن هناك قدرا متيقنا ناجما من الإجماع الذي ظاهره أن المسألة اتفاقية بين أصحابنا ليس على إطلاقه، فإن هذا الشهيد قد خالف هذا المعنى ومنع منه، فكيف تقول بمثل هذه المقالة؟ الشيخ الأنصاري يريد أن يناقش الآن كلام الشهيد رحمه الله الشهيد الأول في حواشي حال القواعد، يقول بأن ما صدر من الشهيد لا يعد مخالفا للنتيجة التي ذكرناها من أن الظاهر من أصحابنا اتفاقهم على أن المعاطاة إذا كانت مستجمعة لشرائط البيع حكم بها وإلا فلا، صورة إفادة الإباحة. لا يعد كلام الشهيد مخالفا لما ذكرناه، وذلك لأن الشهيد قد ذكر مسألتين. المسألة الأولى ذكر أنه لا يجوز التصرف فيما يؤخذ بالمعاطاة تصرفا يتوقف على الملك قبل طلوع الملزم. اثنين قال بأنه لا يعتبر في العوضين المتعاطى عليهما أن يكونا معلومين، بل حتى لو كان مجهولين، للمسألة الثانية، حتى لو كان العوضان مجهولين لا مانع من وقوع التعاطي حينئذ عليهما. هكذا أفاد المصنف. بناء على هذا يقال حينئذ بأن هناك فتوين. نأتي الآن الفتوى الثانية تشير إلى أنه لا يعتبر في البيع، لا يعتبر في المعاطاة الشرائط التي تعتبر في البيع. ففرق بين المعاطاة وبين البيع، فالبيع يعتبر فيه جملة من الشرائط. الفتوى الثانية التي دلت على أنه يجوز أن يكون العوضان مجهولين تكشف عن أنه لا يشترط في المعاطاة الشروط التي يجب توفرها في البيع. إلى هنا نصل إلى أن الفتوى الثانية مغايرة للفتوى الأولى، وأن الفتوى الثانية تشير إلى المعنى المربوط بكلامنا، مؤداها أن المعاطاة لا يشترط فيها ما يشترط في البيع. بينما كلام الشيخ الذي قدمنا قبل قليل مؤدى أن المعاطاة التي تفيد الإباحة يشترط فيها ما يشترط في البيع. فيقع التنافي، اتضح التنافي بين الكلامين. الآن الشيخ الأنصاري يجيب عن هذا التنافي، يقول هذا التنافي غير موجود في المقام. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى التأمل في التعليل الذي ورد في عبارة الشهيد. هذا التعليل ماذا يراد به؟ من المحتمل أن يكون مرد التعليل الوارد في عبارة الشهيد إلى نفي عنوان البيعية عن المعاطاة، فيكون المورد كما تفضلتم من قبل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. لا معنى لأن نقول باعتبار جملة من الشروط في المعاطاة وهي شروط البيع مع أننا ننفي عنها عنوان البيعية. وبعبارة أوضح، إن التعليل الذي ورد في كلام الشيخ الشهيد فيه احتمالان. الأول، أن يكون مراد الشهيد من عدم كون المعاطاة عقدا يعني أنها لا تؤثر في الملك، لأن الملك إنما يكون في خصوص المعاملة التي تتألف من إيجاب وقبول لفظيين. أما إذا كانت المعاملة مفيدة للإباحة فلا ريب حينئذ سوف يقال بأن شروط البيع غير معتبرة فيها أو لا يلزم توفرها لأنها من باب السالبة بانتفاء الموضوع. هذا واحد. احتمال الثاني، لا، أن يكون مراد الشهيد نفي تأثير المعاطاة في الملك اللازم، يعني هي تفيد الملك لكنه ملك جائز، فحينئذ يكون اعتبار المعلومية العوضين من الشروط المختصة بالبيع القولي. لكن المعاطاة بيعون، فحينئذ سوف نقول بأن شروط البيع اللازم وهو البيع القولي غير معتبر توفرها في المعاطاة التي تفيد الملك الجائز، ويكون هذا على وفق القاعدة حينئذ، على أساس أن هناك جملة من الشروط تختص لكون البيع لازما، هي تجري في البيع لكن لقيدية اللزوم اختصت بهذا المورد دون البقية، فلا ينفي عنوان البيعية. وبناء على هذا لا يكون كلام الشهيد منافيا لما ذكرنا، لأن الشهيد إما ينفي عنوان البيعية فبالتالي هو خارج تخصصا أساسا من تحت كلامنا، أو أن الشهيد يقرر بأن هناك جملة من الأحكام مختصة بالبيع اللازم، مع كونها مختصة بالبيع اللازم كلامنا في البيع الجاهز، فلا يكون الشهيد حينئذ مخالفا لما ذكرنا. النقطة الآن الأخرى التي ينبغي الالتفات، لا، قلنا بأن المصنف اختار القول الأول وهو أنه يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع القولي. ما هو دليلك يا شيخنا الأنصاري على ما ذكرت؟ وين اختار الشيخ الأنصاري؟ وين جاء الدليل؟ بين المختار وبين الدليل أوقع كلام الشهيد ومناقشة الشهيد. ما هو دليلك يا شيخنا الأنصاري على مختارك؟ أقول دليل الشيخ الأنصاري مبني على قياس منطقي، أو دليل الشيخ الأنصاري دليلان، دليله الأول مبني على قياس منطقي من الشكل الأول، أما الكبرى فهي التالي: إن أدلة البيع شاملة للبيع العرفي كشمولها للبيع الشرعي، فكأنها تقول كل ما انطبق عليه عنوان البيع ولو كان بيعا عرفيا يعتبر فيه جملة من الشروط المذكورة في محلها. صغرى: إن المعاطاة بيع عرفي، فيكون نتيجة ذلك أنه يعتبر فيها ما يعتبر في البيع العرفي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال بأن مقتضى الأصل وعدم ترتب آثار الملك على المعاطاة التي قصد بها التمليك. يخرج من هذه من تحت هذا الأصل المعاطاة التي تكون مستجمعة لشرائط البيع، فعندها يقال بتمانيتها والالتزام بمؤداها. ذكر الشيخ الأنصاري بعد ذلك أثرين أو أمرين يتوفران في المعاطاة أم لا. الأمر الأول جريان الربا، الأمر الثاني الخيار. أقرأ علي إذا بقى وقت. نشوف الصيغة لا ما ينقض بالكبرى. لماذا؟ لأننا نقول من البداية أساسا الكبرى أنه يعتبر في البيع شروط معينة إلى هناك. ثاني بعد ذلك جاءنا دليل من الخارج قال أعتبر في هذا المصداق هذا الأمر دون البقية، وهذا أمر لا يستوجب نقض الكبرى لأنه يكون من التخصيص لفرد معين بمثابة الحكم الخاص في هذا الفرد، فلا يوجب النقض. يوجب النقض لو احنا خصصنا اصل الكبرى، قلنا بان البيع يختص بهذا المورد، تخصيص الكبرى حينئذ يوجب، اما تخصيص مصداقين لا. متوقفة على الملك. أقول إذا وقعت المعافاة بعنوان هذا العنوان لا يوجد فيه إلا تصرف واحد، الهدي أنا عندما أعطيك كبشا بعنوان الهدي التصرف المتبادر إليه هو الدفع، فكيف أعطيك شيئا بهذا العنوان ولا أعطيك النتيجة التي المفروض أن يأخذها حتى يصبح هذا؟ وبعد ذلك هذا الكلام صحيح، لكننا نقول بأنه انحصار الأثر المترتب على الإباحات بهذا المعنى مبعث الى ثلاث العين. الكلام انني ابحت لك التصرف في الهدي يعني تيجي تقول نفس عنواني نفس له لفظة الهادي متضمنة لقيدين انه لا ينطلق عنوان الهادي الا بهذا الامر. هذا الكلام لو ان المعاوضة وقعت بيني وبينك على انني اشتري خروفك لاهدي به، اما لا المعافاة وقعت بيني وبينك على شراء الخروف. لا ذلك الكلام انا اشتريت الخروف، بعدما اشتريت الخروف هل يعني بعدما اخذت الخروف منك معافاتين فالنتيجة هي الاباحة، هل يجوز لي ان اجعل هذا الخروف المأخوذ منك معافاتا هديان او لا يجوز؟ ولذلك ألا أقول يعني كلام الشهيد أنه لو قلنا بانطباق عنوان الهدي عليه للزم أن يتم القيام بذبحه، ذبحه يستدعي تصرف في مال الغير حتى يصح الإشكال. جعل المأخوذ معافاة هديا مدعاة إلى ذبحه وبالتالي التصرف في مال الغير وهو الممنوع. قال ويشهد للثاني وهو القول بعدم اعتبار شرائط البيع في المعافاة مطلقا أفادة الملكية أم الإباحة أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم به اللزوم، اللي عبرنا عنه انصراف الدليل إلى اعتبار اللزوم وثبت له الخيزين، ويشهد لما ذكرنا من أن الوارد في الأدلة منصرف إلى خصوص البيع القولي اللازم. أمور الأول ثبت له في الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا ونحوه، أيضا موارد أخرى. أما على القول بالإباحة الآن بيجي يستشهد، ما إذا كانت القول بالإباحة فبالتالي كيف يتصور إفادة الملك أو إفادة لو اعتبار الشراط عدمه؟ فواضح لأن المعافاة ليست بيعة، ليست على هذا القول بيعة في نظر الشارع والمتشابعة، إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله على النقل في نظرهم. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعافاة بيعان بيان ذلك، فالنتيجة مقتضى كون المعافاة تفيد الإباحة نفي اعتبار شرائط البيع فيها لنفي عنوان البيعية عنها. وأما على القول بالملك فلأننا نقرر بأن الأدلة الواردة منصرفة، فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم هذه شواهد لإثبات الانصراف، البيعان بالخيار وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم وقولهم والخيار إنما ثبت الدليل وقولهم بأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك من الألفاظ، فإنها ظاهرة في خصوص البيع اللازم فلا تكون شاملة للبيع الفعلي وهو البيع الجائز، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل. انتهى. ووجه الثالث وهو البناء على التقسيم، بينما إذا كانت المعاطاة تفيد الملك فتثبت الشرائط، وبينما إذا كانت المعاطاة تفيد الإباحة فلا تعتبر الشرائط. ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه، وللأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. ويمكن الفرق، هذا إشارة إلى تفصيل ذكرناه عن المصنف، لأنه نحتاج ملاحظة أدلة اعتبار الشروط. فإذا كانت الأدلة أدلة لفظية التزمنا بمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكم في جريانها في المعاطاة في جريانها في البيع القولي، سواء نظرت المعاطاة الإباحة أم الملك. إذا كان دليل الشرط دليلا لبيا فلا ريب أن مقتضى الاقتصار على القدر المتيقن عدم الجريان. بين الشرط، يمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص يعني من دليل لفظي فيكون له إطلاق فيحمل على العرفي كما يحمل على البيع اللازم وإن لم يوجد عند الشارع إلا الإباحة، وبينما ثبت بدليل لبي كالإجماع على اعتبار هذا الشرط في خصوص البيع بناء، وطبعا أي بيع؟ البيع اللازم بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. انتهى. مختار المصنف بداية، والاحتمال الأول وهو الاعتبار بالالتزام باعتبار جميع الشروط في المعاطاة لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد، وأما بناء على القول بالإباحة فتمسك بالقدر المتيقن، فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاصلة للصيغة فقط بمقتضى الإجماع فلا يشمل الفاصلة لشرط آخر. فإذا ظاهر كلمة المصنف وهي التمسك بالقدر المتيقن عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن ما أفاده من القضايا المسلمة بين الأصحاب التي لا تحتاج إلى تأمل أو بيان. الآن يريد مثل الكلام عن الشهيد ظاهره أن القضية قضية خلافية، ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد سلف العين يعني العين الأخرى ذكر، مع أنه إذا مؤدى كلامي أن المعاطاة تفيد الإباحة المسألة الأولى. المسألة الثانية أن المعاطاة لا يعتبر فيها جملة من الشروط التي تعتبر في البيع القولي، أنه إذا يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين لأنها ليست عقدا. هذا التعليل الآن، لأنها ليست عقدا هذا اللي نتكلم فيه بعد قليل، وكذا جهالة الأجل، فإذا كان البيع نسيئتان بل تفضل زين بل زين، وأنه لو اشتريت أمة بالمعاطاة بمسألة ثالثة لم يجوز له نكاحها قبل تلف الثمن حتى يكون تصرف ملزم، وحكي إلى المورد الرابع أو المسألة الرابعة التي أشار الشهيد إلى أنه يجوز فيها في المعاطاة ما لا يجوز في البيع القولي في باب الشرط، أنه لا يعتبر التقابض في المجلس بمعاطاة النقدين في المعاطاة بينما في البيع لا. الحين يريد الشيخ يشير إلى النقطة بأن الشهيد ليس مخالفا لأن تعليله لأنها ليست عقدا يحتمل أمرين، وكلا الأمرين يدخل في مصلحتنا لا يساب ضدنا. حكمه قدس سره بعدم جواز إخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز النكاح المأخوذ بها، صريح في عدم إفادة المعاطاة للملك. هذه اللي عبرنا عنها المسألة الأولى، لأنه لا يجوز التصرف بالمأخوذ بالمعاطاة فيما يكون متوقفا على الملك، إلا أن حكمه دي المسألة الثانية التي تشير إلى منافاة كلامه لكلامنا. قدس سره بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا، إذن هذا يتنافى، لكن التعليل ينفعنا، معللا بأن المعاطاة ليس عقدا يحتمل احتمالان، قلنا الأول أن يكون باعتبار عدم الملك حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد الذي يكون مشتملا على الإيجاب والقبول اللفظيين، فيكون ما صدر من الشهيد بمثابة نفي عنوان البيعية عن المعاطاة، وكلامنا في البيع زين، كلامنا فيما إذا كانت المعاطاة تفيد ملكا لا ما إذا كانت تفيد بحر، وأن يكون ده الاحتمال الثاني أن يكون باعتبار عدم اللزوم حيث أن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم، فعليه لا يكون كلام الشهيد مخالفا لما ذكرنا. والأقوى هذا المختار الآن اللي أشرنا إليه قبل قليل، اعتبارها يعني القول الأول، اعتبار جميع شرائط البيع، وإن قلنا بأن المعاطاة التي قصد بها الملكة فيه الإباحة لأنها بيع. في هذا الدليل الأول يجينا عنها عبارة عن قياس منطقي من الشكل الأول، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة، هذه بمثابة النتيجة أو قل بمثابة الصغرى بعدما كانت هناك كبرى مطوية مؤداها أن كل بيع يشترط فيه جميع، يشترط فيه جملة من الشرط، أكان بيعا عرفيا أم كان شرعيا، يعني لازما أم فعليا أم قوليا. ومورد الأدلة ذا الأمر الثاني، ومورد الأدلة إكمال الدليل الأول، الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرقي لا خصوص العقدي، بل تقييدها بالبيع العقدي تقييد بغير الغالب، أبي نشيت عبر عنها الكبرى وعبر عنها أصل الاستمرار. ولما عرفت هذه الدليل الثاني من أن الأصل في المعاطاة بعد القول بعدم الملك الفساد وعدم تأثيره شيئا فانتهى، خرج الآن ما هو محل الخلاف بين العلماء من حيث اللزوم والعدم وهو المعاملة الجامعة للشروط على الصيغة، خرج من تحت هذا الأصل فبني على ترتيب الآثار عليه، وبقي الباقي تحت الأصل وهو عدم الجواز. وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا، يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الشيخ في الغرفة.